قال بل هذا أجود، لأن البائع في هذه السوق ذمي وقد أقروا على هذه المبايعة. هم أقروا على شرب الخمر وعلى نعم أعيادهم وعلى أعيادهم، يعني المسلمون أقروهم بموجب العهد والذمة، فهم يصنعون هذه الأشياء ويخلى بينهم وبينها، لكن المسلم لا يعينهم عليها، فلا يبيع عليهم من السلع ما يستخدمونه في هذه الأعياد، أو يبيع عليهم العنب ليتخذوه خمرا لأنهم يشربون الخمر هم مستحلون له. نعم. ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب. والشراء منهم في أيام أعيادهم مثل ما كان المسلمون يسافرون لدار الحرب، وهي دار الكفار التي ليس بيننا وبينهم عهد، التي أعلنا عليهم الحرب فيها. هذا لا يمنع الاتجار من بلاد الكفار، لأن هذا لمصالح المسلمين، فيجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الحرب ليشتري منها البضائع والسلع، وليس في ذلك حرج. وكان الصحابة يسافرون لهذا الغرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الشراء منهم أنه وإن كان في أيام أعيادهم أن هذا لا بأس به، بناء على الأصل من حل البيع والشراء، ولأن هذا فيه سحبا لقدراتهم وإضعافا لإمكانياتهم. نعم.